تقول في سؤال آخر: لدي مبلغ مدخر وقدره 10,000 ريال، وتمام الحول يكون شوال أي بعد رمضان، ولكن لدي الرغبة في أن أخرج زكاته في رمضان، فهل يجوز ذلك؟ وكم أخرج زكاة 10,000؟ وهل أخرج قيمة الزكاة من راتبي أم من نفس المبلغ؟ أرجو الإفادة، جزاكم الله عني وعن المسلمين خيرا. تعجيل الزكاة لا بأس به، تعجيل الزكاة للمصلحة لا بأس، فإذا كان الحول يتم في شوال وأحب المسلم أن يخرج الزكاة في رمضان فلا حرج في ذلك، لأن فضل رمضان أو صادف فقراء حاجتهم شديدة قبل تمام الحول فعجل لهم الزكاة أو عجلها للمجاهدين، كل هذا طيب وما أشبهه، ولا بأس بذلك. والواجب في 10,000 ربع العشر مثل غيرها، الواجب ربع العشر، ففي 10 الواجب 250، لأن عشرها 1000 وربع الألف 250، هذه زكاة 10,000، وفي 1,000 25، وفي 100 2.5، فالزكاة ربع العشر، ولا يجب إخراجها من نفس المال، فإذا أخرجت الزكاة من راتبك أو من مال آخر فلا حرج، ليس إخراج الزكاة من نفس المال المحفوظ في بنك أو غيره لازما، لا، إذا أخرج الزكاة من مال آخر أو من راتبه فلا حرج في ذلك. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.